بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.